نواصل القراءة تحت عنوان الحنان. ولكنهم لو قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدركوا أن الإسلام الحنيف قد سبقهم إلى ذلك منذ قرون. فعن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال راوي الحديث: إني رفعت رأسي فإذا بالصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني الصلاة سجدة قد أطلتها، فظننا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. والرسول صلى الله عليه وسلم في عمله هذا يهذب من طباع شرسة ويحد من تنطع مقيت، فإصلاح نفس الطفل وإدخال السرور على قلبه وإشعاره بالعطف والحنان أمور في قمة حسن المعاملة التي نادى بها الإسلام الحنيف. وما الصلاة التي يتنطع البعض فينهر طفله حفاظا على سلامتها إلا وسيلة من وسائل تهذيب الخلق وتحسين المعاملة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الله الرحيم سبحانه وتعالى لا يقبل الصلاة التي يشغل فيها صاحبها بالحدب على طفل، وربما لا يقبل الصلاة التي توصد حول مؤديها الأبواب والحجب وينهر من أجلها الأطفال أو يضربون خشية أن تبطل كما يزعمون. يدعم هذا الكلام ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية، فحملها على عاتقه فصلى وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل بها ذلك. وربما يعجب البعض من إباحة إدخال الأطفال المساجد وفي ذلك تعريض المسجد للأذى، ولكن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد في الخيال موازنة بين هذين الأمرين. إذا ألحت الضرورة بإحضار الطفل إلى المسجد فأي الأمرين يحبه الإسلام وتميل إليه الفطرة السليمة؟ إحضار الطفل إلى المسجد عند الضرورة لما في ذلك من هدوء نفسه وراحة قلبه وشعوره بالحب الذي هو له غذاء، أم ترك الطفل والحال أن الضرورة تلح في إحضاره غير مبالين بما يعتريه من ألم نفسي وضيق قلبي بحجة الحفاظ على المسجد من الأذى والسوء؟ وقبل الحيرة والتخبط يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته الفذة ليقوم بالعمل الآنف مجيبا به عن السؤال ومحددا الموقف الصائب ومرشدا إلى العمل السليم في هذا المجال. ولا ينافي هذا حديث مكحول عن معاذ رضي الله عنه الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم. فإن الأمر في الحديث محمول على الندب بخلاف ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين وأمامة رضي الله تعالى عنهم، فإنه محمول على بيان الجواز والحنان إذا صدر من غير الأبوين كان رحمة مطلوبة للأطفال، ويكون ذلك تجاه اليتيم حتى لا تألم نفسه بفقد أبويه أو أحدهما. وهذا ضرب من التكافل الإسلامي الحبيب الذي يشعر الطفل اليتيم في ظله بأنه ما زال يعيش في كنف والديه، فكل المسلمين بجواره آباء وأمهات. فعن سهيل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. حتى في الحروب يأمر الإسلام بالعطف والحنان على الأطفال ولو كانوا من الأعداء، بدءا مع الإنسانية الرحيمة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين آخرين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده رده. حسن الأدب والتربية. ينظر الإسلام إلى الأطفال على أنهم عدة الحياة في المستقبل، فإذا انتقلوا إلى السن التي تؤهلهم للتربية والتأديب أوجب على الوالدين أخذهم بالتربية السليمة والأدب الحسن، وتعويدهم الفضائل، وجذبهم إلى الخلق الكريم، حتى يشبوا منذ صغرهم لبنات صالحات أدبا وخلقا وتربية، فيسيروا سفينة الحياة في خضم المستقبل نحو الشاطئ الأمين. والإسلام في هذا المجال يرشد إلى أمثل طريق في التربية التي تؤتي الثمر اليانع والخير الوفير. وأهم عناصر هذه الطريقة المبادرة بأخذ الطفل بالفضائل حتى يشب عليها، ثم القدوة الحسنة الممثلة في الظهور دائما أمام الطفل في صورة الشخص المثالي الذي يطلبه الإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وعن أيوب ابن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وإن الذين يشكون من فساد أولادهم بعد كبرهم أو بعد فوات الوقت ليس لهم إبداء ضيق أو برم، فعلى نفسها جنت براقش. فهم الذين أهملوا تربية أولادهم وأرخوا لهم بحجة العطف والحنان، والحقيقة أنهم فعلوا ما فعلوا بدافع الحب المفرط الذي أودى بهم إلى إهمال أولادهم، وبدافع الجهل المطبق الذي صور لهم الأخذ بالأدب والفضائل في غير عنف خطرا على الأولاد وإهانة لفلذات الأكباد. فلماذا الآن يشكون؟ ونحن لا نناقض أنفسنا حينما ندعو إلى الرحمة سابقا ونعيب على المتهاونين الآن، إذ التهاون بداهة ليس رحمة، والإسلام دين الوسط والاعتدال، يحب من الوالدين أن يسلكا مع أولادهما نهجا وسطا ليس فيه قسوة منفرة ولا تهاون مضيع، كما أن الأخذ بالأدب والفضائل رحمة لنفعه وخيره. وإن الآخرين الذين يرتكبون أمام أولادهم ما لا يليق من الرذائل والمنكرات ثم يرجون أن يشب أولادهم متمسكين بالفضائل والأخلاق الحميدة، هؤلاء قوم واهمون يطلبون ما يشبه المستحيل. فماذا أعطوا لأبنائهم؟ إنهم لم يعطوا سوى الجذب إلى الشر والفساد بارتكابهما أمامهم. لماذا ينكرون أن يظهر أبناؤهم على شاكلتهم؟ وهذا أمر طبيعي في الحياة بل هو سنة الحياة. ومن ثم وجدنا الإسلام الحنيف يأخذ بشدة على يد هؤلاء الذين يسوقون أولادهم إلى الرذائل وهم لا يشعرون. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. قال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. وإلى الذين يفوهون بألفاظ السباب أمام الأطفال حتى غدا السب في أفواههم كالنشيد، إليهم نسوق هذا الحديث الهادف ليعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم الطريق ويوضح النهج لتسعد الحياة، حياة الأهل والأبناء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم، ثم يأتي دور التوجيه الحاني إلى الفضائل ليمرن عليها الطفل فيشب عليها، ولا بأس بما يتطلبه ذلك التدريب من الشدة الرحيمة أو الرحمة الشديدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ثم ننتقل من هذا المشهد التربوي إلى مشهد آخر لنلمس فيه كل مقومات العزة الإسلامية تصب صبا في روع الطفل لينشأ عزيزا بالله لا يخشى سواه ولا يسأل إلا إياه. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن هذا الحديث النبوي الهادف يرسم معالم الطريق إلى العزة والكرامة لتنشئة جيل قوي عزيز لا يرهب عدوا ولا يخشى العالم وإن تألب عليه، ما دام الحق معه وما دام الله ناصره. وعلى هذا ينبغي أن تكون التربية، وبهذا المسلك يجب أن يكون التأديب والتعليم. والإسلام يهدف من وراء هذا التوجيه إلى إيجاد الطفل المثالي الذي يبشر بالرجل المثالي. والمثالية تنتظم أمورا عدة: كون شخصية الطفل منذ الصغر، فالطفل الجاهل بما يدعو إليه الدين من خلق يتناسب مع سنه، هو طفل لا يرجى خيره، وإن فرح به الأهل وعدوه مرحا لطيفا. فمن منا ترتاح نفسه لدخول طفل عليه متهجما بدون استئذان في وقت الراحة المشروعة؟ ولهذا جاء الأدب القرآني ينصح الأطفال بمراعاة الأدب في هذه الناحية. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهيرة ليدعوه، فوجده نائما قد أغلق الباب، فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمر رضي الله عنه: وددت لو أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد نزلت. قال القرطبي: كان أنس بن مالك رضي الله عنه دون البلوغ يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. التدريب على العبادة. الطفل أمانة لدى والديه، والوالدان راعيان، وكل راع مسؤول عن رعيته. ومن ثم أوجب الإسلام على الأبوين تنبيه الطفل منذ أن يميز إلى الحلال والحرام، وتدريبه على العبادات التي تناسب سنه، وبخاصة الصلاة، حتى يتكون عنده الوجدان الديني الذي يصحبه في حياته جاذبا إياه إلى الخير، نائيا به عن الشر فيما يأخذ ويدع. فمن وصايا لقمان لابنه قوله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإن تفهيم الأطفال حدود الحلال والحرام منذ الصغر أمر مهم في طريق التربية، إذ أن الطفل لو شب على فعل المحرم دون أن يعلم فلن يتمكن المربون من نهيه عن الفساد والشر أو حمله على تركهما إلا بصعوبة ومشقة لتأصيلهما عنده. ولماذا في نهجه التربوي الفريد يدعو إلى إرشاد الطفل إلى الحلال والحرام؟ ليتربى عنده الوجدان الديني الذي يحفظه من الزلل في مستقبله. فعن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجاء ابن له عليه قميص من حرير، قال: من كساك؟ قال: أمي. فشقه وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا. والإسلام جد حصيف حينما يوجب على الآباء تدريب الأبناء منذ الصغر على الصلاة والصوم والآداب العامة، لتغرس غرسا في طبعهم وتتأصل لديهم منذ نعومة أظفارهم. ولجدية هذا الأسلوب التربوي ونفعه في حياة الطفل شدد الإسلام في النصح والإرشاد إلى الأخذ به، ولو كان في ذلك شيء من القسوة فهي ذائبة أمام الثمرة الجنية والنتيجة الحسنة في المستقبل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وينبغي أن يوضح للطفل ما يهدف إليه الإسلام من الوضوء والصلاة والصوم بأسلوب يتناسب مع سنه وإدراكه، ليسير في هذا الإطار الديني ويكون ذلك محور حياته وشخصيته في المستقبل. قال الشافعي رحمه الله: وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا غفلوا. قال أصحابنا: ويأمره الولي بحضور الصلوات في جماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب وشبهها. بناء الشخصية. إذا كان علماء التربية ينصحون في خيلاء بالاهتمام بآراء الطفل وميوله لتكوين شخصيته تكوينا سليما، فإننا نحب أن نلفت أنظارهم إلى أن الإسلام الحنيف قد سبقهم إلى ذلك، فقد أباح المالكية إحضار الصبي إلى المسجد إذا كان من شأنه أنه لا يعبث، أو يعبث ولكنه يكف عن العبث إذا نهي. والذي يقرأ قصة سيدنا يوسف عليه السلام أو قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا شعيب عليه السلام يلتمس تنبيها إلى صور حية واقعية كان فيها الحوار بين الآباء والأولاد، وكان فيها أيضا تقدير رأي الولد لتكوين شخصيته ولبعث الثقة في نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والذي يقرأ الأثر الآتي يدرك بوضوح أن الإسلام سبق علماء النفس والتربية في مجال تكوين الشخصية لدى هذا الطفل تكوينا داعما للثقة وباعثا على العزة والكرامة. فعن عمرو بن سلمة قال: كنا بحاضر أي مكان إقامة يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أي أخبروهم بما سمعوا منه. وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق بي أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يا أمكم أقرأكم، فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني. وفي نهاية الحديث يقول: فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وبجانب هذه الأمور الجادة في تكوين شخصية الطفل يبيح الإسلام للطفل قدرا من المرح البريء واللعب المثمر حتى تكون شخصيته سوية لا تعقيد فيها ولا التواء. جاء أن الإسلام أباح اللعب للصغار والكبار في الأعياد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسن بن علي رضي الله عنهما فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ففي هذا مشروعية التوسع على الأهل والعيال في أيام العيد بما يحصل لهم من بسط النفس وترويح البدن. التعليم: تعتبر مرحلة التعليم أهم مراحل الطفل، لأنه ينطلق منها إلى آفاق مستقبله المجهول. والتعليم بحق هو أبرز مقوماته شخصية الطفل، فيكفي أنه يرى الناس يشيرون إلى شخص قائلين هذا عالم، وعن آخر هذا جاهل. والطفل إن تعلم العلم النافع كان المؤمن الكامل والمسلم الصادق، وكان المواطن الصالح والرجل المثالي في مجتمعه. وينبغي أن يفهم الأهلون ذلك، ويجب أن يعلم الوالدان أن تعليم الطفل عبادة، فما العبادة إلا عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل يرضيه لأنه دعا إليه وأوجبه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة، وأن لا يرزقه إلا طيبا. وقال القابسي: فمن رغب إلى الله تعالى أن يجعل له من ذريته قرة عين لم يبخل على ولده بما ينفق عليه في تعليمه القرآن. فلعل الوالد إذا أنفق ماله عليه في تعليمه القرآن أن يكون من السابقين بالخيرات بإذن الله. والذي يعلم ولده فيحسن تعليمه ويؤدبه فيحسن تأديبه قد عمل عملا يرجى له من تضعيف الأجر إن شاء الله. وهنا تبرز أيضا القدوة الحسنة، فكما أوجب الإسلام على الوالدين والأقارب أن يكونوا أمام الطفل مثلا عليا وشخصيات ممتازة في ميزان الدين، لأهمية ذلك بالنسبة للطفل، لأنه يقلد من يراه ويتطبع بطبعه ويسير وراءه في دربه ونهجه بشعور أو بدون شعور. وكما أوجب الإسلام ذلك في البيت أوجبه في المدرسة على المعلم، إذ أنه في هذه المرحلة يكون الشخصية الفذة في نظر الطفل ويقضي معه معظم وقته، ولهذا المعلم على الطفل سيطرة بالغة وهيمنة كبيرة بجانب ليونة الطفل. من فضلك تابع بقية المادة.